إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى السالكين طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل هذه الجلسة مقبولة في ميزان حسنات الحاضرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات مع قصة الإفك أو حديث الإفك، هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النور، وجاء ذكرها كذلك في صحيح البخاري ومسلم وغيره من كتب السنة، وذكرتها أيضا كتب السير. وفي الدرس السابق كنا توقفنا في منتصف القصة لم نكملها، فنستمر معها إن شاء الله، لكن أذكر بما كان قد وقع. ملخص الجزء الأول الذي ذكرناه في الدرس السابق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة بني المصطلق، طبعا وقع في هذه الغزوة ما وقع، ونصر الله نبيا صلى الله عليه وسلم، وكان في هذه الغزوة قد أخرج معه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما كانوا عائدين إلى المدينة، عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى الخلاء لتقضي حاجتها رضي الله عنها، فلما رجعت كان عقدها، العقد هو ما تزين به العنق، سقط منها، فذهبت لتبحث عنه. ففي الوقت الذي ذهبت لتسترجع العقد بتاعها هذا، وما ظنوا أنها داخل الهودج، داخل فوق الجمل، الجمل كانوا يغطيه ويديروا له يعني شبه البناء هكذا فوق، فذهبوا وهم يحسبون أنها معهم وهي في الصحراء. فلما رجعت وجدت الجيش قد غادر، فبقيت تنتظر الرجوع، أن يرجعوا إليها أو ما إلى ذلك، لكنهم لم يرجعوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في آخر الجيش أو في مؤخرة الجيش رجلا مهمته الحراسة، حراسة ظهر المسلمين، وأيضا ربما البحث عن شيء سقط أو شيء ضال أو شيء ضائع يعيده. هذا الرجل اسمه صفوان بن عسال رضي الله عنه. فلما مر على موضع الجيش وجد فيه عائشة رضي الله تعالى عنها، فحملها على البعير، يعني ركبت على البعير دون أن يكلمها بكلمة، ورجع بها إلى المدينة المنورة. لما دخلوا إلى المدينة تكلم المنافقون عليهم من الله ما يستحقون، تكلموا في عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف ترجع وحدها من الصحراء مع رجل أجنبي عليها، وتعرفوا الإشاعات والكلام والقيل والقال، مع أن هذا الأمر كان ضرورة ولم يكن مقصودا، والأصل حسن الظن، لا يسيء المسلم بأخيه الظن، كيف بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المنافقين كانت قلوبهم مليئة بالحقد والكراهية، وكانوا راغبين في الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الله تعالى فضحهم في غزوة بني المصطلق، قصة الأنصار والمهاجر الذين اقتصم في الماء، فأرادوا أن ينتقموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الإشاعات الكاذبة. عندئذ شاع الخبر في المدينة، توقفنا في هذا الموضع. تقول عائشة رضي الله عنها، والقصة موجودة في البخاري، نقولها بصحيح البخاري، أنها بعدما رجعت من هذه الغزوة ورجعت دخلت إلى بيتها لم تكن تعلم شيئا، ما عندها علم بما يقال، بل إنها مرضت، طاحت مريضة شهر كامل وهي مريضة في بيتها، طبعا وهي في بيتها مريضة لم يأتي أحد ويكلمها، لم يقل لها أحد ما يقوله الناس، الناس لا يتحكي عليك، الناس لا يتكلم عليك، الناس لا يقول عليك كذا وكذا، وربتنه فيكم الباطل وفي عرضك وفي شرفك رضي الله عنها. لم يكلمها أحد بذلك، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقاربها ولا أحد، لأنها كانت مريضة رضي الله عنها. قالت فلما نقهت، ما معنى نقهت؟ يعني خلاص مرحلة ما بعد الشفاء، بدأت برا، خرجت في إحدى الليالي مع امرأة من المسلمين من المهاجرين اسمها أم مصطح، عندها ولد اسمه مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، أمه هذه امرأة صالحة. خرجت عائشة رضي الله عنها مع هذه المرأة إلى الخلاء. قالت لم يكن عندهم في ذلك الوقت المراحيض أو الكنف، يعني ما كانوا يستعملوا المراحيض في البيت، دورة المياه ولا بيت الخلاء، العرب القديم ما كانوا يديروا المراحيض في بيوتهم، أين كانوا يقضون حاجاتهم؟ ها؟ في الخلاء. ولهذا نسميه احنا وش نسموه؟ بيت الخلاء، وراء داخل يعني رهناء، وراء وش من خلاء؟ احنا جبناها من التسمية القديمة، كانوا يقضون حاجاتهم في الخلاء، يروحوا لأماكن بعيدة معزولة ويقضون حاجتهم فيها. لهذا سميت بيوت الخلاء. لأنها يبتعدون، كانوا يأنفون، يعني يجيهم طيحة يعني يديروا مراحل في بيوتهم. طبعاً لكل زمن يعني عرفه وعادته، هذا هو العرف بتاعهم في ذلك الوقت، كانت حاجة غير لائقة أن يدير الملحاض في بيته. طبعاً هل نقول الآن ما دام هذا الأمر كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نحن كذلك ما نديرش هذا الأمر ونعود نقضوا الحاجة بتاعنا في خلف سكة الحديد ولا بعيد؟ هل نقول هذا؟ لا نقول هذا. لماذا لا نقول هذا؟ لأن المسألة راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى العرف والعادة، راجعة إلى العرف والعادة. فاستقر عند الناس أنهم يتخذون المراحيض في بيوتهم، وهذا يعني عدم اتخاذهم في القديم في عهد الرسول المراحيض في بيوتهم ليس دليل على أنها حرام، لا، وإنما كان هذا شأنهم. ثم إنهم جعلوا الكنف بعد ذلك حتى في عهد الصحابة، بعد ما كان في فتوحات واختلطوا بالروم والفرس ورأوا ما كانت عليه تلك البلاد من البناء وما إلى ذلك، صاروا يتخذون عندئذ الكنف، والكنف جمع كنيف والمنحاض لبيت الخلاء. كانوا يخرجون إلى الخلاء، وكانوا يخرجون ليلا النساء، وهذا أبلغ في ماذا؟ في الستر. كانوا يخرجون في الليل إلى أماكن خالية يقضون حاجتهم. لما كانوا راجعين عائشة رضي الله عنها وهي لا تدري بشيء، ومعها أم مصطح. أم مصطح عفست على اللبسة تاعها، على الجبة تاعها ولا على جلبابها ولا على، فعثرت طاحت. احنا أحيانا لما يصير الواحد حاجة في مدينة ثانية ولا يفرغ زعفه، ها يفرغ زعفه يدعي على واحد، ها هكذا طبيعة في النفس الإنسانية، مع أن الإنسان المفروض ما يكون سباب. فلما عثرت قالت تعس مصطح، تعس يعني من التعاسة، دعت عليه بالشر، ومصطح ابنها تعيسة، يعني كما نقول احنا لا تربح مثلا، اسف على العبارة هذه، يعني دعت عليه بالشر. عائشة تعجبت، يعني كيفاش علاش تدعي عليه؟ قالت أتسبين رجلا شهد بدرا، مصطح رضي الله عنه شهد غزوة بدر، قالت لا تسبي واحد وحضر في غزوة بدر وعنده فضل وعنده كذا من الصحابة، وش علاش تسبيه اصلا؟ مش من المناسبه باش تسبيه، هي علاش سبته؟ لماذا سبته؟ لماذا قالت تعيسى مصطح؟ لان مصطح رضي الله عنه كان ممن يتكلمون في عائشه، وقع في هذا الخطا رضوان الله تعالى عليه. فامه كانت غاضبه، زعفانة من ولدها كيفاش يتكلم في عائشه؟ فوين تلقى المناسبه باش تسبه تسبه. فلما عثرت قالت تعيسى مصطح رضي الله تعالى عنه. لما تعجبت عائشة وقالت لها أتسبين رجلا شهد بدرا، قالت لها أم مصطح أي هنتاه أو ما تدرين ما يقول؟ هنتاه يعني يا غافلة يا النية يا كذا، كما نقول احنا ولا ما لبلوش رصالي، ألا تعلمين ما يحدث ما يقال؟ حديث الساعة، الناس قاعدة تتكلم، المدينة كلها تتكلم. قالت ما يعني بما يتكلم؟ فذكرت لها القصة كلها. قالت فازددت مرضا، زدت مرضت، عباكم الحالة النفسية تزيد في المرض أو تنقصه. طبعا ما كانش هناك حالة نفسية أسوأ من أن يقال للرجل أو للمرأة أنه يقال فيك كذا وكذا وتتهم بالباطل وما إلى ذلك. قالت فازداد علي المرض. فلما رجعت إلى البيت وهي عندئذ بدأت تفهم علاش الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر تغيرت نوعا ما معاملته مع عائشة، يعني قالت لم أعد أجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اللطف الذي كان يعاملني به النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته مع سائر أزواجه، وخاصة عائشة كان لطيف في المعاملة، يمازحهن ويلاعبهن ويهتم بهن، لكن هذه المرة الشهر هذا بتاع الكلام يعني لما وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على أن يقول عندما يدخل إلى الحجرة ينظر إليها يطمئن عليها يقول كيف تيكم، يعني كيف هي، راهي مليحة راهي أحسن راهي أقل، ثم ينهي. لاحظت بلي هذا ما وش النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في عادته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تأثر نوعا ما، يعني لا أقول صدق لم يصدق لكنه كان متألما من هذا الكلام الباطل الذي يقال في عائشة رضي الله تعالى. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وقال كيف تيكم، قالوا بخير. المهم بعد عائشة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمرض في بيت أبويها، قالت إذا تسمح لي يا رسول الله نروح عند أهلي عند والدي نجوز بقية المرض تاعي حتى أشفى في بيتي. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ذهبت إلى بيت والديها. قالت فبقيت يوما وليلة ويوم، يعني تقريبا يومين، قالت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، لا يرقى لي دمع لا يتوقف دمعي عن النزول من البكاء، ولا أكتحل بنوم، يعني لا لم أذق طعم النعاس ولم أذق طعم النوم. هذا أمر طبيعي جدا طبعا، لما يطعن الإنسان في شرفه في عرضه لما يتهم بالباطل خاصة في مثل هذا الأمر، هذا أمر في غاية الإيلام. هذا الواحد ما يرقدش الليل، يعني إذا عنده ضمير تاعه حي، إذا الإنسان رأس ماله هو سمعته، إذا الإنسان تهم السمعة تاعه، فقادر الواحد يقول له كلمة صغيرة ما يرقدش الليل كامل. هذا حتى عندنا احنا ما نعرفوا هذا الشيء، قادر تصير حاجة مع جارك ولا مع واحد في الطريق ولا تحس باللي راه أساء إليه ولا أسأت إليه ولا يعني قيل فيك شيء من أنت منه بريء، ربما تريح أيام ما ترقدش وتفكر وتطلع وتهبط. فإذا كانت امرأة فهي تبكي تزيد إلى هذا البكاء، هكذا كانت عائشة رضي الله تعالى. والملاحظ أن الوحي انقطع، الوحي طول على الرسول صلى الله عليه وسلم شهر كامل ما نزلش عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، كان قادر الله تعالى من البداية نزل الوحي مباشرة. الوحي الذي نزل بعد شهر نزل قبل شهر، لماذا تأخر الوحي؟ هذا سنذكره بعد قليل إن شاء الله. لما استبطأ الوحي هذه المدة الطويلة وعائشة في بيت أبويها، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتأكد، أراد أن يرتاح. طبعا الرجل أصعب ما يكون على الرجل أن يتهم في عرضه وأن يساء إلى حرماته، هذه حاجة صعبة جدا في غاية الصعوبة، أن يتكلم في عرض الرجل، قتلوه ما تهضرلوش على العرض بتاعه، هذه حاجة معروفة عند الرجال. تصور النبي صلى الله عليه وسلم يقال في هذا الكلام في زوجته. فدعا عليا وأسامة رضي الله عنهما، علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، دعاهما ليستشيرهما في الأمر، في هل يفارقها، ما رأيكم فيما يحدث، لأنهما من أقاربه، من أقاربه، يعني أسامة بن زيد، وزيد كان مربي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب ابن عمه وصهره. وفي رواية أنه ذكر أيضا عثمان، أنه استشار عثمان في رواية أخرى. فأما أسامة رضي الله تعالى عنه فقد قال يا رسول الله والله لا نعلم عن أهلك إلا خير. قالوا ما نعلم عن أهلك إلا خير، هذا كما قال أسامة رضي الله عنه، يعني لا ما تخش في هذه المتاهات سوء الظن كلام، بل كان مباشر قال يا رسول الله أهلك لا نعلم عنهم إلا خير، وأهلك ضع عرضك فيعني أحسن الظن بهم. ويروى أنه سأل عثمان رضي الله تعالى عنه نفس السؤال. ففي الرواية أن عثمان، هذه ليست في صحيح البخاري، رواية في كتب السيرة، عثمان أيضا قال يا رسول الله إن الله تعالى الذي أبى أن يكون الدنس أو الردس في نعلك يأبى أن يكون الرجس في فراشك. يعني ضرب له مثال عثمان رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله لما كنت لابس حذاء أو نعل وكنت عافس عن النجاسة، قصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم ذات يوم، كانوا يصلون في المساجد بالنعال، ما كانش عندهم الأفرشة هذه، كانوا يصلون مباشرة في النعال. في ذلك اليوم النبي عليه السلام وهو يصلي نزع نعليه، نحل الحذاء تاعه بجنب وأكمل صلاته، فالصحابة رضي الله عنهم فعلوا كما فعل لأنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعلموا السبب. فلما سلم قال لهم لمن نزعت النعال؟ قالوا رأيناك نزعت نعلك فنزعتها. قال إن جبريل أتاني فقال لي إن في نعليك قذرا، يعني راك عافس على النجاسة. فطبعا النجاسة شرط، يعني طهارة النجاسة من شروط الصلاة. فأوحى الله إليه بأن يعني يزيل هذه النجاسة وأن يزيل هذا النعل، يعني لا يصلي يكمل صلاته في هذا النعل. عثمان قال له ربي سبحانه وتعالى ما حبلكش النجاسة في حذائك، الله تعالى لم يشأ أو أبى سبحانه وتعالى أن تكون النجاسة في حذائك. والحذاء بالنسبة للعرض أيهما أشرف أيهما أخطر أيهما أعظم، فكيف يرضى الله تعالى لك الدنس في عرضك؟ مسألة واضحة. والله تعالى يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فلا يمكن أن يوقع الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنس وفي الرجس وفي الفحش، مستحيل. ثم سأل عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه علي بن أبي طالب ابن عمه وصهره، فقال له علي رضي الله تعالى عنه لم يضيق الله عليك يا رسول الله، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. علي هذا لا يعني أن عليا يعني كأنه شكك في عائشة واتهمها، لا، كلام واضح. قالوا يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، لأن عليا أشفق على رسول الله عليه الصلاة والسلام، غاضب لأنه رأى فيه من الهم والغمز بسبب ما يقال. قالوا علاش تقلق في روحك؟ غاية ما في الأمر أنك تفارقها وخلاص، وكاين نساء أخريات حتى لو ثبت هذا الأمر، مع أنه لم يقل له أنه ثبت، يعني أراد علي ماذا؟ أراد أن يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا إذا حبيت اسأل الجارية، الجارية اللي هي الخادمة اللي كانت عند عائشة رضي الله عنها، طبعا الخادمة أو الجارية بالنسبة للمرأة قريبة منها جدا، فتعلم من أسرارها ما لا يعلمه غيرها، ولهذا قالوا روح عند الجارية اسألها هل رأيت من عائشة شيئا يريبك؟ هل شفتي منها حاجة هاك ولا هاك؟ فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استدعى بريرة، بريرة هي الجارية، جارية عائشة خادمة كانت تخدم عندها، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت من عائشة شيء؟ هل لاحظت عليها أمر؟ هل عندك عليها ملاحظة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل واضح على أن النبي عليه السلام لم يكن يعلم الغيب، فهو يسأل ويستفسر وهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. لو كان يعلم الغيب لما اضطر إلى أن يسأل علي وأسامة وبريرة، ولم يعلم على علم اليقين يعني فاصل نهائي إلا بعد ما نزل عليه الوحي. فقال لها هل رأيت منها شيء؟ قالت رضي الله تعالى عنها بريرة والله ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه، نخدم عندها عمري ما شفت عليها حاجة فيها شك ولا فيها ريبة ولا حاجة تنقص من المروءة ولا من الدين ولا من الخلق ولا من الشرف، إلا أنني رأيت شيء. وشنو هذا الشيء؟ شوف سبحان الله، هذا الشيء الذي رأته دليل على براءته. إلا أنها، ما قالتش رأيت شيئا، قالت إلا أنها، يعني لا أغمص عليها شيئا، ما عنديش عليها حاجة نعيب عليها، إلا شيء، ما هو؟ أنها امرأة حديثة السن، كانت مازال صغيرة رضي الله تعالى عنها، فتنام عن عجينها كي تعجن، كي دير العجينة تاع الخبز كسرة ولا تحطها باش تطلع ولا يعني حتى ولا تطيب ولا، المهم تنام عنها تتركها وتغفل وتنام، فتأتي الداجن فتأكلها. هذا هو العيب الوحيد تاع عائشة، وهذا ليس عيبا في مثل هذا المقام. قال العلماء هذا الذي ذكرته بريرة هذا دليل براءتها وليس عيبا. لماذا؟ لأنه دليل على أنها بريئة، دليل على أنها كما قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، غافلة. طبعا الغفلة هنا ليست الغفلة بالمعنى السلبي، كاين الغفلة لها معنيان، كاين معنى سلبي اللي هو الغفله عن ذكر الله، الغفله عن الاخره، هذا معنى الغموض. وكاين الغفله اللي كما نقولوا احنا الانسان عنده نيه صالحه، انسان غافل يعني انسان ماهوش انسان تاع حيله، ماهوش انسان خداع، يعني انسان ينظر الى الامور ببساطه ويمشي بنيته مع الناس هكذا. فهذا الذي ذكرته بريره رضي الله عنها عن عائشه، والذي ذكرته على انه عيبها، هو في الحقيقه في مثل هذا المقام ليس عيبا، بالعكس هذا دليل براءته. ترقد تدير العجينه توجدها تحطها، ثم ما تفيقش راح ترقد، تجي الدجاجه ولا تجي التيس ولا الداجن، الحيوانات هذه الداجنه تاكل لها العجينه. هذا دليل على انها يعني ماهيش مرأة تاع حيله ولا تاع، لان الانسان اللي عنده الحيله تلقاه مثل البيت لا ينام ولا يترك احدا يعني ينام. واحد مثل هذا يعني صاحب مراوغات مستحيل يحدث له هذا. هذا دليل على انها كانت رضي الله عنها بريئه في غايه البراءه. فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. عندئذ ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وجمع الانصار والمهاجرين المسلمين في المسجد، فحمد الله تعالى واثنى عليه وتشهد، ثم قال صلى الله عليه وسلم أن بعد ما طرح الأمر على فئة المقرب، الآن طرح الأمر على الناس وقد وصل الأذى، أذى المنافقين وأذى عبد الله بن أبي. قلنا عبد الله بن أبي هو الذي يعني مشى هذه الحكاية، وصل الأذى إلى أشده وبلغ مداه، فصعد عليه السلام على المنبر ثم قال: من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ من يعذرني يعني من يعذرني إذا يعني ألقيت العقوبة على رجل قال في أهلي في زوجتي في عرضي الكلام القبيح الذي لا يقال. هنا إذن النبي عليه السلام قد بين أنه هذا الكلام قبيح وأن زوجته بريئة وهو يحسن الظن بزوجته، ثم قال عليه السلام مؤكدا هذا المعنى: والله ما علمت على أهلي إلا خير. علاش هم يقولوا هذا الكلام في عائشة؟ والله ما علمت على أهلي إلا خير، هذا الكلام يؤذيني. وزاد برا إضافة إلى تبرئته لعائشة، زاد برا حتى الرجل الآخر صفوان رضي الله تعالى عنه: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. حتى الرجل اللي اتهموها به ما وش قال انسان معروف ولا انسان فاحش ولا انسان بذيء ولا انسان فاجر ولا فاسق، انسان صالح وطيب. يعني حتى الاجتماع تاعهم هذا مستحيل يحدث منهما، يعني لو كان تصوره من واحد ما تصوروش من الاخر. فمن يعذرني في من يقول هذا الكلام؟ عندئذ قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ وهو سيد من سادات الاوس، قبيله الاوس، تعرفهم للانصار اهل المدينه كانوا قبيلتان الأوس والخزرج. وما بين الأوس والخزرج قبل الإسلام كانت هناك حروب شديدة، ثم ألف الله تعالى بينهم وجمع بينهم على الخير والإسلام. لكن هذه العداوة التي كانت قبل الإسلام تحولت بعد الإسلام إلى تنافس. على ماذا؟ تنافس على الخير، كانوا يتنافسون على الخير، يتسابقون في فعل الخير ويتسابقون في من يظهر هو الأحسن أمام الله، عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يحبوا يستغلوا هذه المناسبة باش يبينوا مكانته. كل قبيلة على حين، عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج منافق بمشى هذا الكلام، والكل يعلم أنه أن النبي عليه السلام عندما قال من يعذرني في رجل، الجميع يعلم أنه يتكلم عن من؟ عن عبد الله بن أبي، وقصة واضحة. فلما قال هذا في عبد الله بن أبي وهو من الخزرج، قام سعد بن معاذ وهو من الأوس، قال كلاما فيه نوع من الغمس رضي الله تعالى عنه. هو لا نطعن في نيته، ما نقولوش، لكن بعض الخزرج فهموا أنه غمس، ماشي أنا اللي فهمت، بعض الخزرج، بعض الصحابة من الخزرج فهموا ذلك، فهموا باللي كل راهي يمانع عليهم وراهي. فقال سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ سيد الأوس: يا رسول الله أنا أعذرك. هذه اللغة، أنا أعذرك، يعني دير فيه وش تحب وانا اعطيك الحق. وان كان فان كان رجلا من الاوس، اذا كان منا ضربت عنقه انا نقتل وما قاعد بنبلي من الاوس، فان كان رجلا من الاوس ضربت عنقه، وان كان من اخواننا الخزرج امرتنا فيه بامرك. اذا كان منا احنا نتكفلوه نضربوا العنق نقتلوه مباشره، واذا كان من خاوتنا الخزرج اللي هو خاوتنا قول نحن نتهلا فيه امرنا بما تشاء. يعني كانه هنا الغى الخزرج تمام، مش كان موجودين، هكذا راح يحسوا. ولهذا الانسان لما يتكلم الكلمه احيانا يقول الكلمه فيها حق وفيها خير في ظاهرها، والكلام سعد رضي الله عنه حق ولا ماشي حق؟ ان كان منا نحن الاوس نعاقبوه، وان كان من اخواننا الخزرج فامرنا نفعل فيما تعمل. مش ما كاين حاجه في الجمله هذه، لا، لكن الخزرج فهموها فهم سيء، ماشي سيء، فهموها بلي راه اساءه لهم. لماذا؟ لان الرجل الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو؟ منهم، من الخزرج. ففهموا بان سعد بن معاذ رضي الله عنه يشير الى ان الاوس افضل من الخزرج، وان الخزرج ما راهمش قادرين يحكموا في رجالهم، احنا نعاقبهم. اذا كان منا احنا ما خلوش واحد يتكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم، انا اضرب عنق. اما اذا كان من الخزرج تقول ان احنا كانه يقول من الخزرج ما مش يتحكموا في رجال. ولهذا شوفوا الاثر تحت الكلمه ماذا حدث. قام سعد بن عباده رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، كلاهما صالح، سعد بن معاذ وسعد بن عباده. فقام سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه سيد الخزرج فقال، يخاطب الان سعد بن معاذ، نظر في وسط المسجد وقال له والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. هو من قبيلته، دافع على رجل من قبل. قالت عائشه رضي الله عنها وهي التي تذكر القصه، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، تقصد سعد بن عباد، ولكن اخذته الحميه ذات الدهن نيف على ولد عمه، فقال والله لا تقتله ولا تقدر على ان تقتله ولا تقدر ان تقتله. ما خلوكش تقتله راه حقلوش، ما تقيسوش. فشوف ردة الفعل كيف كانت. ولهذا قلت الإنسان لازم يعرف كي يتكلم الكلام الموزون، وما يتكلمش الكلام اللي يقدر يفهمه الغير، يعني يؤول تأويلا فاسدا. قال ولقد علمت أنه من الخزرج، قلت هذا راه خطأ على بالك من الخزرج، ولو كان من الأوس لما قلتها، لو كان جاء من القبيلة تاعك ولا ما تهضر. قال سعد بن عبادة كلمته، فقام له سعد بن معاذ يرد عليه. شوف الصحابة رضي الله عنهم، شوف الفتنة كيف تفعل. قال بل إنك منافق، سعد بن معاذ يقول سعد بن عبادة، قال بل إنك منافق تجادل عن المنافقين. قالوا أنت منافق وراك تدافع عن المنافقين. سعد بن لا عبد الله بن أبي، طبعا لا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه يا منافق، ولا يقول له يا كافر، ولا يتهم بتهمة يا فاسق يا مبتدع يا كذا، لا يجوز لهذا التنابز بالألقاب، هذا لا يجوز. وصح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني يا إما يكون هذا كافر صح، يا إما تعود ترجع للقائل. ونفس الشيء يقال في منافق وفي فاسق وفي غيرها، من اتهم غيره بشيء أو لعنه مثلا، من لعن غيره اللعنة تنزل على الذي لعن إن كان يستحقها، وإلا رجعت إلى من لعن. لكن العلماء قالوا بالنسبة لسعد بن عباد بن معاذ لما قالوا إنك منافق تدافع عن المنافقين، يعني هل ترجع عليه وقول لا سعد بن منافق؟ لا، لأنه قالها في وقت غضب، وقت الغضب الإنسان أحيانا يصدر منه من الكلام ما لا يؤاخذ به. فلما قال له هذه الكلمة إنك منافق تجادل عن المنافقين، ثار الحيان في المسجد، بس رفع الأصوات وبدأ الكلام في المسجد حتى هموا أن يقتتلوا الأنصار الأوس والخزرج، قريب ضربوا داخل المسجد وارتفعت أصواتهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم يعني يسكتهم حتى سكتوا وأمرهم بالإنصاف. خلاص جينا نناقشوا في امر راح تضربوا بيناتكم خلاص، ما كذا قاعد كان هناك توتر في المدينة، توتر شديد يعني غضب، وخاصة داخل المسجد، ارتفع أصوات داخل المسجد، رفع الأصوات داخل المسجد لا يجوز، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا البيت ينبغي أن يحترم وأن يقدر وأن يعرف له، تعرف له حرمته. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات القيامة ومن علامات الساعة ارتفاع الأصوات في المساجد. للأسف الشديد الآن صارت المساجد قل هذا الاحترام، ولات الأصوات ترتفع، ولو الناس يجلسوا في المساجد يقصروا في حديث الدنيا، في الكلام الفارغ، في اللوم، ويرفعون أصواتهم لدرجة أنهم يعني يسمعون غيرهم كلام عجيب. العلماء يقولوا حتى الإنسان اللي يقرأ القرآن إذا كان قراءته للقرآن تؤذي المصلي لا، ينبغي أن لا يرفع صوته كثيرا، وإنما يقرأ بقدر ما يسمع نفسه ولا يؤذي غيره. هذا في القرآن، فكيف بماذا؟ بالكلام الفارغ، وش جاب وش دار وش شراف وش رحت للسوق وجبت كذا والخضراء راه يدير كذا، يعني واحد الكلام في غاية ما يتناسبش أصلا مع بيت الله تعالى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ومن صور ارتفاع الأصوات في المساجد ما سنسمعه بعد الصلوات، الناس ما تفيقش يعني بعد الصلوات، بعد السلام مباشرة كاين لي كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، شغل هارب بالحبس، السلام عليكم الثانية بلك لا يقولها عند الباب، وثم بعد ذلك تلقاهم في المؤخرة ولا في الوسط يتكلموا. كاين ناس راهي تسبح، ناس راهي تذكر، ناس مازال ما قامتش من مجلسها، والله إزعاج. اخرج خارج المسجد وتكلم كما تحب، حافظ على الوقار والسكينة في بيت الله. وأيضا من صور الإزعاج الذي رفع أصوات المساجد الهواتف، تليفونات تدير مشكل كبير، خاصة مع الأغاني، ولينا نسمع الأغاني البذيئة داخل المساجد، دخلوا لنا الغناء تاع الفساد فاحش داخل بيوت الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المفروض الإنسان يحترم هذا الأمر، يحترم هذا المكان، يتنبه لهذا الأمر. لا يعني فرضا مثلا انسى ما طفاش ولا ما دارش يعني بدون صوت، حتى اذا كان يعني اثناء الصلاه رن الهاتف يقدر يطفيه، وصلاته صحيحه لا تبطل يجبده ويطفيه. يعني احنا ما فهمتش، احنا تلقى الهاتف يرن بقوه وبشده وغناء وكذا وخايف تبطل صلاته، قال لك ورع خايف تبطل الصلاه تاعه، مع انه يفتي لنفسه في قضايا الاموال وفي قضايا في المصالح تاعه، يلقى الف فتوى يسلك روحه، بصح كي تلحق للمسجد واذا ازعاج المصلين يخاف يولي ما يوليش مفتي، برا مفتي وهنا ما يعرفش، فيقدر يطفيه. واصلا الرنات هذه ينبغي الانسان ان يختار الرنات المناسبه، ماشي ما يديرش الغناء، ما يديرش رنات تعرف بلي راه ما يعيبوك وخلاص، علاش تندير غنيه؟ بعض العلماء تكلم حتى على الرنات اللي فيها يعني قرآن وذكر لله، فيها كلام حتى هذا فيها كلام، تخيل راه يرد لك الهاتف وانت في بيت الخالق، ولا راك في مكان لا يستمع فيه ذكر الله. وأصلا القرآن الكريم لم يوضع لهذا، القرآن الكريم لم ينزل لهذا، ما نزلش باش ديروا رنة هاتف. القرآن الكريم إذا تسمع له تسمع له، إذا ما تسمعلوش ماشي ديروا رنة هاتف. علاش درتوا رنة هاتف؟ راح يذكرك، راك راح تطفيه من بعد، ولا تستنى حتى تخلص الآية. لا يا ماشي هكذا تعظم القرآن الكريم. فالمقصود أن ارتفاع الأصوات يعني ينبغي، حبيت ننبه برك هذه النقطة، الحديث تاع الإفك لما ارتفعت أصواتهم خفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا أيضا ترتفع الأصوات بسبب عجيب، يعني أحيانا نحب نعالجوا مشكل نديروا فوق، يعني مثلا واحد مثلا رن له الهاتف وما عرفش يطفيه ولا ما طفاش ولا مهم، ولا طفل صغير يتحرك رايح جاي ولا ما عادوش نديروا حنايا بعد السلام، واشنو هذا الموضوع؟ الفوضى اللي نديروها اكثر من الفوضى اللي جات من هذا، يعني نجي نعالج نغير منكر بمنكر اعظم منه. ولاحظتوا هذه ولا ما لاحظتوهاش؟ يعني احيانا كنجوا نديروا ملاحظات الناس اصلا مش هكذا كنت تهضر نوضوا نعيطوا ونصرخوا وهذا وكيفا نولي ندير انا في مشكل ظن المشكل راني نشكي منه انا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فراى رجلين يرفعان اصواتهما فحصبهما ارمالهم حصات حتى جاء اليه عيط لهم قال من اين انتما؟ قال من الباديه الاعراب بعاده قال لو كما جئتم من غرباء لاوجعتكما ضربا بسبب ماذا؟ بسبب رفعهما للاصوات. وزيد على ذلك يعني هذا اللي هذا اللي يقول صدقوا عليا ويجيب لك يعني شهادة طبية وهذا اللي يقول يعني كلام حجج كثيرة ترتفع بها الأصوات في بيت الله وهذا في الحقيقة لا يعني. ثم انفض المجلس بعد ما سكتهم النبي عليه السلام كل واحد راح ترك وخلاص. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته. طبعا عاودوا نرجعوا علاش الوحي ما منزلش طيلة هذا الشهر؟ هناك عدة حكم وفوائد من ذلك. أولا لم ينزل الوحي ابتلاء. كيف؟ يعني ابتلى الله تعالى المؤمنين وابتلى الله تعالى عائشة وابتلى الله تعالى المنافقين وابتلى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما ابتلى الله تعالى المنافقين وقد خسروا في الابتلاء فبما عرضهم له من هذا الحديث الفاسد. وابتلى الله تعالى المؤمنين هل يخوضوا في هذا الكلام ولا لا يخوضوا؟ وقد انقسموا أقساما نذكرها إن شاء الله في موضعها. وابتلى الله تعالى عائشة هذا ابتلاء ولا لا؟ عائشة يتكلمونها في عرضها آذوها هل تصبر ولا لا تصبر؟ وقد صبرت رضي الله تعالى عنها. وابتلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقد تعرض لهذا الأذى العظيم. هذا دليل على أن الله تعالى يبتلي عباده. أحيانا يبتلي الله تعالى عباده بمثل هذه الأشياء ليرفع درجاتهم وليزيد من حسناتهم وليكفر من سيئاتهم. هذا ابتلاء. أيضا من أجل التمحيص علاش ما نزلش الوحي من البداية؟ قال عائشة بريئة خلاص لا خل حتى الناس حضرت كان شهر ونستك حتى يتميز المنافق من غير المنافق مش يزيدوا يبانوا مليح المنافق من أجل تنقية صف المسلمين باش يبانوا للمسلمين الله تعالى يعلمهم لكن أراد أن يفضحهم بأمر مشاهد محسوس اللي هو الكلام. وأيضا بقي الوحي شهرا لم ينزل من أجل تعليم المؤمنين في عهد الرسول عليه السلام وفي إلى يوم القيامة. صوروا كان الوحي ينزل من البداية خلاص عائشة بريئة ما كان لحد يتفك ولم يحصل. كيف نتعلم نحن بعد ذلك الآيات التي تحث على أن الإنسان لا يخوض في عرض غيره أن الإنسان يتثبت؟ هذا تعليم لهم وتعليم لنا لأن الآن الوحي انقطع وكيف تصرح حادثة كما هذه في وقتنا كيف ندير؟ هاو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي وبينا وإحنا كيفاش؟ ولهذا الوحي ما نزلش مباشرة لأن حالنا نحن الآن يشبه حالهم في ذلك الشهر. فهذا تعليم لنا وأيضا فيه إثبات لبشرية النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لو كان يعلم الغيب ليس بشرا لما وقع له هذا يعني شيء الألم هذا النفسي وانتظار الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس إلها ولا يعلم الغيب. وفيه كذلك إثبات لنبوته عليه الصلاة والسلام دليل على أنه نبي. كيف ذلك؟ ذلك أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعني يفتري أو يكذب أو يخترع هذا القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخترع القرآن كما يدعي الكفار والمستشرقون يقولوا القرآن هذا من عند الرسول هو الذي ألف. لو كان الرسول هو اللي يدير هذا القرآن وقتاش يدير؟ يخلي شهر بعد تنزل باش يقول هذه الآيات شهر من الألم شهر من الأذى شهر وليس لك روحه من البداية يحل المشكل. علاش يخلي روحه شهر بعد يقول كان جا مفتري؟ هذا دليل على أن القرآن ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو من عند الله ينزله الله تعالى متى يشاء كما قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني القرآن ما مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أي دخل في القرآن، لا في لفظه ولا في معناه، كله من عند الله تبارك وتعالى. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، كانت عائشة موجودة تبكي، قالت لا يقع لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى ظننت أن البكاء يفلق كبدي، كادت الكبد تحت تنفجر من شدة الألم ومن شدة الحزن ومن شدة البكاء. وكان معها عائشة رضي الله عنها، كان معها أبواها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأمها، وكانت معها أيضا امرأة من الأنصار. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ثم حمد الله تعالى وتشهد، استفتح الكلام بهذا مليح للإنسان مش يغير في الدروس، يستفتح مجالسه بذكر الله تعالى، حتى المجالس العادية لما فيها شيء مليح الإنسان يفتتح مجالسه بذكر الله. أصلا المجلس الذي ليس فيه ذكر الله تعالى لا يقوم الله لا يقوم عنه أهله إلا على جيفة حمار كما جاء في الأثر، وجاء أيضا يكون له عليهم هذا المجلس يكون عليهم تيرة يوم القيامة. يعني ما معنى تيرة؟ يعني حسن يندمون عليه يوم القيامة. حمد الله تعالى وأثنى عليه وتشهد، ثم قال عليه الصلاة والسلام أما بعد يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، يعني يوصف لها في الحال، أرى وصلني كلام عنك وهذا الكلام هو كذا وكذا، يعني قال لها وش رام يقولوا عليه. هذا أول، هذه أول كلام جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة بعد منذ شهر منذ بدأ الإفك. قال صلى الله عليه وسلم فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، إذا كنت بريئة الله تعالى سيبرئك، وإن كنت ألممت بذنب إذا غلطت. شوف الله سبحانه مش رحيم، هو ما اتهمهاش، أعوذ بك، هو أعطى لها الأمرين الاحتمالين، لأنه في نهاية المطاف لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب الله عليه. إذا غلطت استغفر الله تعالى وتوب إليه، وإذا اعترفت وتبت الله تعالى يتوب عليك. طبعا هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غاية الشدة على عائشة. لماذا في غاية الشدة على عائشة؟ لأن عائشة رضي الله عنها ما كانتش تنتظر أن النبي عليه السلام يذكر لها الاحتمالين. تصور جي يقول لك إذا زنيتي ولا إذا غلطتي اعترفي وتوبي، وإذا كنت بريئة برأك الله تعالى. هي عائشة ترفض أصلا أن يطرح الأمر بهذه الطريقة، لأنها ترى نفسها بريئة، والإنسان البريء فكرة الاتهام ما يقبلهاش، احتمال فقط ما يتحملوش، خاصة في أمور تحت الشرف. قالت فلما قال هذا قال صدمي، الدمعة تحبست. العلماء قالوا من من من حالات الحزن الشديد، في بعض الحالات الحزن الشديد يؤدي إلى جفاف الدم، الدمعة ما يقدرش يجي يبكي، ما يقدرش يبكي إذا اشتد الحزن وبلغ أقصى درجة الألم. فقلص دمي، ما وليش قادر نزيد نبكي، خلاص وصلت الحالة خاصة بعد هذا الكلام. ثم قالت لأبيها ألا تجيب رسول الله، دارت لأبي بكر أباها يعني أبو بكر وأبوها، قلت يا أبي أهدر مع رسول الله، مش هالكلام اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت ألممت بذنب. فقال أبو بكر والله لا أدري ما، حتى أبو بكر ما وشي، أبو بكر وزوجته اللي هي أم رومان رضي الله عنها معلم حتى علم ومعلم حتى دراية بهذه المسألة، وهم في غاية الألم كذلك من هذا الذي يقال. فالتفتت إلى أمها، والعادة أن الأم تكون مع البنت، قالت ألا تجيبين رسول الله، قالت والله لا أدري ما عندي مش. فلما سكت أبوها وسكتت أمها ما قدروش يتكلموا، قالت رضي الله تعالى عنها إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. على بالك الكلام هذا راه مشى حتى تدخل إلى داخل قلوبكم ونفوسكم، وراني حاسك اللي راكم صدقتوا هذا الكلام. فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني. أنا الآن لو كان نقول لكم الآن تتسألني إن كنت بريئة فسيبرئني الله، وإن كنت ألممت بذنب استغفر الله وأتوب إليه. أنا الآن لو كان نقول لكم راني بريئة ما تصدقونيش، لأنكم مبدئيا مسبقا النفوس تاعكم راهي الآن مبرمجة على أنكم ما تصدقونيش. وهكذا يحدث عادة لما تخرج إشاعة في حق شخص وتمشي هذه الإشاعة، قادر حتى اللي يخرج الإشاعة نفسه يولي يصدقها مع الآخر، قادر حتى يعني حتى اللي يخرج الإشاعة يولي يصدقها، قادر اللي يكذب الكذبة يولي يصدقها من شدة سريانها في الناس، واللي ما عندوش استعداد هذا يحكي حكاية. يقول رجل كان عنده هو المرأة عنده ما جلكم الله حمار، الحمار هذا جلكم الله مات، فماذا فعل حمار تاعهم مات؟ قالوا احنا نستثمروا فيه، استثمرنا فيه حي الان استثمروا فيه ميت، دفنوا وداروا له قبر وداروا له قبه تاع ولي صالح، وقالوا للناس بلي هذا ولي صالح راه هنا ميت وبركه تعرف الصالح متى الناس تاتي تتبرك تتصدق، ولات الناس تجي وتطوف وتصدق وتجيب دراهم وكذا وتعاشت الاقتصاد. في يوم من الايام الراجل هذا شاف مرته تتبرك بالقبر، قال دفناه كيف كيف، نسيت ياك دفنينه كيف كيف دفناه مع بعضنا، واش راكي ديري؟ المراه تاعو نسات باللي هكذا اكذب اكذب حتى يقال حتى تظن انك صادق. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها والله يعلم اني منه بريئه، فوالله لا، قالت فلئن قلت لكم اني بريئه لا تصدقوني، وان اعترفت لكم بامر والله يعلم اني منه بريئه لا تصدقني. ولو كان نقول لكم الان اللي راني درت هذا الامر والله لا يعلم باني ما درتوش، لكن انتم ما تصدقوني لان الامر هذا اثر في نفوسكم. هذا هو الخطر تاع الاشاعات، خاصه وسائل الاعلام، وما اخطر وسائل قنوات فضائيه في الاخبار يجيبوا لك واحد الاخبار. كادت الحرب ان تقوم بين الجزائر ومصر قبل سنتين وثلاث سنوات على جال كره القدم، شفاولها يعني الناس ناضت في ذلك البلد مش عندنا هنا وعندهم، من اجل ماذا؟ قنوات الاعلاميه هذه وكذا. من اجل والحقيقه الامر انه الامر لم يكن فيه اي شيء، شوف الخطوره وسائل الاعلام، قادر خبر كاذب ولا خبر نصف كاذب ولا خبر ليس كاذبا لكن تعليقه عليه وطريقه عرضه قادر تدير حرب بين بلدين، قادر تدير حرب اهليه في بلد، قادر تخرب بلد كامل. شوف التأثير تاع وهذا الإعلان هذا راهم يدرسوه في الغرب، راه علم قائم بذاته كيفية التأثير في الناس، كيفية برمجة عقول الناس، يبرمجك حتى العقل تاعك، حتى أنت كيفاش تفكر يغير لك طريقة التفكير تاعك، الوسائل الخبيثة التي يستعملونها. قالت فوالله لا أجد لكم أو لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، حيث قال أو حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. أبا يوسف شكون هو أبا يوسف؟ يقصد يعقوب، ويبدو أنها نسيت اسمه، يظهر أنها نسيت اسمه، ما قالش ولا أقول لا أجد لي ولكم مثلا إلا ما قال يعقوب، وهذا هو المتوقع لأن القائل يعقوب لا يعرف يعقوب بأنه أبو يوسف، لا يقال عنه أبو يوسف، لكنها رضي الله تعالى من شدة هول الصدمة وانشغال القلب نتاعها بالالم الذي تتالمه كانها والله اعلم نسيت شكون اللي قال فصبر جميل، على بالها بلي في قصه يوسف، على بالها بلي الاب تاع يوسف عليه السلام، فقالت ابو يوسف، وهذا يدل على الحال الذي كانت فيه عظيم الله. واش قالت؟ نقول لكم كما قال يعقوب عليه السلام صبر جميل فصبر جميل، قالها يعقوب عليه السلام مرتين في سوره يوسف، المرة الأولى قالها عندما أتوه بدم كذب بقميص يوسف عليه السلام ملطخ بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصف، هذه المرة الأولى. طبعا القصة معروفة يعني داروا في البئر ونحاول القميص تاعو ولطخوه بالدم ذبحوا المعزة لا وجابوا وجاءوا على قميصه بدم كذب. طبعا يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام قالوا أن في الروايات أنه قال ما أرحم هذا الذئب أكل ولدي دون أن يمزق قميصه. يعني أحيانا الكاذب الكذبة حبله قصير ما يكملش الكذبة تاعه 100%، ما كاش كذبة تامة 100%، نساو باش يقطعوا القميص لأن الذئب مستحيل يأكل دون قد تقطيع الغطاء. جابوا له قميص سوسو مليح برك لقوه بالدم، حتى وما في كلام كان يقول وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وش معناتها ولو كنا صادقين؟ ما ترى كاذبين، هم أقروا أنفسهم بالكذب. فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صبر حسن، صبر جميل ليس فيه جزع، فيه اعتراف بفضل الله جل وعلا ورضا بقدره، والله المستعان على ما تصف. المرة الثانية الذي قال فيها صبر جميل لما قالوا له إن ابنك سرق، إن ابنك سرق، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وش قالوا له ذلك؟ وإنا لصادقون. معلوا وش قالوا في يوسف؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهنا وش قالوا؟ وإنا لصادق، وأكدوها بإنا حرف توكيد واللام تاع التوكيد. هذه المرة ما صادقين، معناتها المرة الأولى ما كنا صادقين. وإنا لصادقون، وفعلا كانوا صادقين لأن الظاهر بالنسبة لهم في ذيك الحادثة أنهم لقوا الصواع عند بنيامين. فماذا قال يعقوب سلام الله تعالى عليه؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. عاود رجع لقصة يوسف فصبر جميل، لكن هنا ما قاش والله المستعان على ما تصف، مع أن هذا الموضع أشد من الموضع الأول. في الموضع الأول فقد ابنا واحدا، الآن راه فقد الابن الثاني، فهنا الحالة أشد. لكن شوف لاحظ وش قال، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هنا قالوا كلما اشتد البلاء اقترب معه الفرج، والمؤمن كلما ازدادت عليه المحن أو البلايا ازداد رجاؤه في الله. يعقوب في الآية هذه الثانية مقارنة بالآية الأولى قال والله المستعان، هذه حاجة طبعا لا شك أنها مطلوبة، لكن في الثانية تلاحظوا اللي كان عنده نوع من الرجاء، مع أن سنوات عقبت على يوسف عليه السلام وبعد سنوات يزيد يضيع له ابن آخر، هنا يكون أشد ألما، لكنه هنا لا، لكن جوابه أكثر أملا من الجواب الأول. قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، وبعد تولى عنهم إلى أن قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ما زال داير في باله يوسف، وداير في باله ابن يوسف ما زالوا حي رغم أنهم قالوا له بلي مات، ومع مرور السنين يقول روح وحوسوا على يوسف، ماشي غير على أخوه برك، يوسف وأخي ولا تيأسوا من رحمة الله. قالت عائشة رضي الله عنها لا أجد لك لي ولكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف عليه السلام حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم رجعت، تحولت يعني دارت للجدار لا، وعطت لهم ظهرها رضي الله تعالى عنها وبدأت تبكي وقالت كنت أعلم أن الله تعالى سيبرئني، عندي رجاء في الله تعالى أنه يبرأني لأني بريئة، لكني ما كنت أرى نفسي أحقر، شفت تواضع تعالى عليها، كنت أرى نفسي أحقر من أن يبرئني بقرآن ينزل يقرأ إلى يوم القيامة، وإنما كنت أظن أن براءتي ستكون في طريقة أخرى من طرق الوحي، رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أما أنه يجي قرآن يحكي علي ويبرأني ما كنت طمع في هذا الأمر وأرى نفسي أحقر من ذلك. لكن الله تعالى شرف عائشة بأن نزل آيات تذكرها وتبرئها من فوق سبع سماوات يبين لنا فضلها وشرفها، ولتكون هذه أيضا الآيات عبرة للمؤمنين حتى لا يقعوا في ما وقع فيه أولئك. قالت رضي الله تعالى عنها: فلما تحولت أنها لما تحولت بدأ الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاك الموضع بعد أكثر من شهر ويومين أو ثلاثة أيام. هذه الجلسة بالذات ما واحد ما قام، لا هي لا أبواها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الوحي ينزل على رسول الله تصفه، يعني يحبس في مكانه صلى الله عليه وسلم، يظهر عليه كأنه مغشي عليه وهو جالس، يبدأ العرق ينزل من رأسه ومن جبهته كأنه قطرات من الفضة يعني من شدة بريقه، حتى لو كان يوما شاتئ، حتى لو كان البرد شديد، البرد راه يقطع. والوحي توصف هذا، لعل هذه القصة بالذات في هذه الحادثة أو تذكر حاله في مواضع أخرى، لكنها تقول أن العرق يبدأ يتصبب عليه صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت البرودة شديدة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الوحي كان يجي يعني ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم لثقل ما ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان إذا كان فوق الجبل يبرك الجبل. قالت: فما سري عنه إلا وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. بعد ما راح حالة على الوحي هذا، الوحي كيف يكون؟ يعني طبعا الكيفية بدقة يعلمها الله تعالى، فهو يبدأ يصرع له هذا الحال، هذه اللحظات هذه يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه من الآية ويحفظها وتنطبع في قلبه صلى الله عليه وسلم. فلما زالت عليه هذه الحالة على الوحي، زالت عليه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فرح استبشر لأن براءة عائشة نزلت عليه، وهذا الأمر يسعده لأنها براءة للمؤمن، ولأنها براءة للمرأة التي يحبها زوجته وهي أحب الناس إليه. فقال لها صلى الله عليه وسلم وهو يضحك: يا عائشة، أما الله فقد برأك، أبشر، الله تعالى برأك. وقرأ عليهم الآيات التي سنقرأها الآن. عندما قال لها هذه الكلمة فرحة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم فرحان، وأبو بكر لا تسعه الدار من الفرح، وأمها رضي الله عنها وش من الفرح، أولا رأي بريئة، الكلام الألسنة تاع المنافقين كلها سوف تقطع والأذى سيتوقف، وأكثر من ذلك كنا في محنة ولنا في منحة زيادة على المحنة. ما هي المنحة؟ أن الله تعالى ذكرنا في القرآن وعلى جنر بنزل القرآن، كش ما كان أحسن من هذا؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فمن فرحة الأم أم عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت لعائشة: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نضي ليه شكريه. قالت: والله لا أقوم له، تدلل على زوجها صلى الله عليه وسلم، والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله عز وجل الذي برأني، نشكره شو نشكر الله تعالى، الله هو ينزل البراءة مشيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. يعني نوع من العتاب ولا نوع من الدلال، يعني سميه كما تشاء، ووليتنا فمع العقيدة ولا مع الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا بكل صدر رحمه صلى الله عليه وآله وسلم. فعندئذ يعني نزلت الآيات التي تبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي موجودة في سورة النور. قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب البالغ المنتهى في الافتراء، الإفك من أسماء الكذب الإفك، لكنه أشد أنواع الكذب، أشد أنواع الكذب، كان الإفك، الإفك كان الفرية، كان البهتان، فالإفك من أشد أنواع الكذب. قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مجموعة منكم داخل المجتمع، هذه المشاكل من هذا النوع دائما ما تجيش من خارج، تجي من أشخاص داخل المجتمع. بين الله لنا أن ننظر إلى الأمور بإيجابية، فقال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لماذا هو خير لكم؟ لأنه سيبين المؤمنين من المنافقين، سيعطينا درس في الأخلاق، هي أن الإنسان ما يتكلمش على غيره بالسوء، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كل واحد راح يدي نصيبه من الذنب أو من الآثام بسبب هذا الكلام الذي خاض فيه. والذي تولى كبره منهم، المقصود كما قال المفسرون عبد الله بن أبي والذي تولى كبره منهم، يعني الذي كان له النصيب الأكبر في اختراع هذه الفرية وفي نشرها، له عذاب عظيم. ثم أعطانا الله تعالى توجيه ما المفروض أن بالنسبة لي تكلموا من المسلمين، خلينا من المنافق ما أدرش عليهم، هذو قلوبهم سوداء كفار أصلا. هذا توجيه للمؤمن المسلم، ما الذي كان ينبغي أن يكون؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ألم يكن من المفروض أنك قبل ما تصدق هذا الكلام تحسن الظن؟ أين حسن الظن؟ وقالوا هذا إفك مبين. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ما تظنش بغيرك سوء، كما أنت ما تحبش أن غيرك يظن بك سوء، تتحب لما واحد يسيء بك الظن، أنت أيضا لا تحب تسيء الظن بغيرك. ثم زاد الله تعالى أعطانا دليل براءتها رضي الله عنها، لولا جاءوا عليه يعني على هذا الإفك هذا الكذب بأربعة شهداء. هل عندهم شهود على هذا الفعل؟ هل رأيت بعينك هذا الأمر يحدث؟ كيف تتكلم دون أن ترى؟ بزاف الناس تسمعوا يحكي في حكاية كأنه رآها بعينه، لما تسأله شفت بعينك ولا مش شفت بعينك؟ قلت لك بعد لا لا والله باش حكوا لي برك، وكيف حكوا لك وتتكلم؟ أنا يسمع فيك كأنك رأيت بعينك، حكى لي ولسان ثقة لحكى لي. مش يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، خاصة في الأمور المتعلقة بالأعراب والمحال، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. تعرفوا اللي في الفقه جريمة الزنا، إذا ادعى مدع على شخص أنه وقع في الزنا لازم يكون عنده كم؟ ربع شهود، ولازم هذا في أربعة تتفق الشهادة تحت في المكان وفي الزمان وفي الكيفية وفي التفاصيل، لازم شهاداتهم الأربعة شهود تكون متطابقة. ربي شدد في مسألة الزنا والقذف، فإذ لم يأتوا بالشهداء، ما دام ما جابوا لكم الشهداء أعرفوا باللي راهم كاذبين، فأولئك عند الله، يعني حبي يقول لي هذا هو الحق، هم الكاذبون. الله تعالى تشدد في موضوع القذف. القذف ما هو القذف في الشريعة؟ القذف هو رمي، هو رمي المحصن بالزنا بالفاحشة. تقول على رجل إنسان مؤمن إنسان صالح إنسان ليس مجاهرا بالمعاصي، أو رجل كان امرأة تقول عنه أنه زاني أو أنه ابن حرام، هذه كلمة يقولوها الناس بزاف، وليد الحرام، نتساهل فيها. أحيانا بعض الناس يقصروا مع بعضهم، أحيانا الراجل يقصر مع وليده يقولوا يا وليد الحرام، وليد الحرام أباك شو معناته وليد الحرام؟ وليد الحرام معناته ابن الزينة، عياذ بالله. كلمة ابن حرام رأي فيها زي قذف. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، 80 جلدة يستحق ينضرب 80 ضربة بالصوت، هذا العقاب الأول، عنده مزال كاين مزال. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يعني ثلاث عقوبات. العقاب الأول عقاب جسدي أمام الناس يضرب 80 صوت، العقاب الثاني عقاب معنوي اللي هو وأولئك هم الفاسقون، يعني سماهم الله تعالى فاسقين. العقاب الثالث عقاب اجتماعي، شهادته غير مقبولة، كي راح يشهد في أي شهادة أنت ما قبلوش الشهادة تاعك، تصور لو قال لك هذا نوع من العقاب هو عقاب شديد. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، لولا أن الله تعالى رحيم بكم لمسكم العقاب والعذاب بمجرد أن خضتم في هذا الكلام لعوقبتم مباشرة، لأنه عظيم عند الله تعالى. هذا دليل على أن هذا الكلام في غاية الخطورة وفي غاية العظمة وفي غاية السوء. قال إذ تلقونه بألسنتكم، لاحظ معي كلمة تلقونه تلقون الإفك. التلقي الإنسان يتلقى بلسانه ولا بأذنه المعلومة الكلام باش يتلقاها الإنسان بلسانه ولا بالأذن تاعه؟ ما هي الحاسة التي نتلقى بها الكلام؟ السمع. لا نتلقى باللسان، ليس نتكلم به، وإنما نتلقى الكلام بالسمع بالأذن. لكن الآية وش تقول؟ إذ تلقونه بماذا؟ بألسنتكم. بألسنتكم. قال العلماء هذا فيه إشارة إلى أنه إلى سرعة نقل الإشاعة، لدرجة أنه كأنه يتلقاها بلسانه، يعني بمجرد أن يسمعها يرددها، كأنها لم تعبر عبر أذنه، كأنها وقعت على لسانه فانعكست من لسانه. ولهذا قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم. والعادة أن يتلقى السمع بالكلام بالأذن، ففيه دليل على سرعة نقلهم لهذا الكلام، وهذا دليل على خطر الشائعات خاصة في مسائل الأعراض. شائعات عموما سفكت بسببها دماء بريئة، خربت بسببها بيوت، فرق بسببها بين أزواج بسبب الإشاعات، قامت حروب بين دول بسبب إشاعات كاذبة، خاصة في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمكتوبة والمرئية وشبكة الأنترنت. روح المواقع فيسبوك، فضائح هذه، روح تشوف العجب، فضائح الناس عبر وسائل الإعلام والجرائد كذلك. نقل الأخبار مثل هذه لا يجوز، نقل الأخبار حتى لو كانت صحيحة لا يجوز، حتى لو كانت صحيحة لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما وفي رواية كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنت ما راكش يعني بوق حاجة تسمعها تعاود تحكيها، لا ماشي كل حاجة تسمعها تعاود تحكيها. قال الناس بكري وش قالوا؟ ربي خلق لنا أذنين زوج ولسان واحد حتى نسمع أكثر مما نتكلم. احنا الآن بعض الناس يحتاج إلى 10 ألسن وما يكفيش من شدة الكلام. وقال عليه السلام من حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين. اللي عادة بتاعه أنه كل حاجة يسمعها يعود يحكيها، ما يميز إذا صحيحة ولا خطأ، أو حتى لو كان بالنسبة لي صحيحة فرض ما يقولش، فهو أحد الكاذب، هو كاذب واقع في الكاذب. فالمفروض معلومات مثل هذه لا تشاع ولا تذاع، خاصة الأمور الجنسية والأخلاقية. نستان نأسف عندما نقرأ في جريدة من الجرائد مثلا خبر مثله يكتبه بالبند العريض، إمام يعتدي على، ربما شفته مثل هذا الجرائد، إمام مسجد يعتدي على طفل صغير في مدرسة قرآنية مثلا، ولا معلم قرآن ولا مؤذن ولا أستاذ في مدرسة. ما المصلحة من إشاعة مثل هذه الأخبار؟ اللي دار هذا الخبر وش راه يخمم؟ يعني وش راه الهدف تاعه في باله؟ لا نستطيع إلا أن نفهم اللي راه يقول للناس ما تبعثوش ولا تدخلوا المساجد، لأن الأئمة ما يخافوش الله تعالى ولا لا؟ هذا أثر ردة فعل طبيعية الناس يقولوها، حتى لو فرضنا أن المعلومة صحيحة، وفي الأغلب تكون المعلومة كاذبة، إشاعة إشاعة كاذبة، واحد يكره الفلان ويجبد عليه حكاية الحق للجريمة. وكثير من الأحيان مش كان يصير يبرأ نفسه هذا الشخص المتهم على باله اللي يهضروا عليه في الجريدة، يبعث أدلة براءته وكذا وكذا نفس الجريدة ولا نفس الوسيلة تاع الإعلام، وين يديروها؟ الخبر تاع التهمة داروا في الصفحة الأولى بالعنوان الكبير، والبراءة تاعه في الصفحة رقم 13 14 في جزء صغير لا يطلع عليه إلا من كان يعني يقرأ كل الجريدة. أليس هذا ظلما من العدل كما فضحته على رؤوس الخلائق أن تبرئه كذلك؟ وأصلا المفروض ما يكونش هذا، ما يروجش هذه الحكايات، ما يروجهاش. لماذا؟ لأن هذه تسيء إلى الدين، تسيء إلى الإسلام، تسيء إلى المسلمين، وتكون سببا في نشر الفاحشة، تكون سببا في نشر الفاحشة. والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من إشاعة الفاحشة نشر مثل هذه الأخبار عبر الوسائل المختلفة. لماذا؟ لماذا هذا يعين على نشر الفاحشة؟ لأن هذه الأخبار لما تنتشر تولي متداولة عند الناس راح تولي عادية من بعد، يستعتدها الناس وتولي عادية، ولما تولي عادية وش راح يصير؟ راح يتجرأ الناس على فعلها، واللي كان متردد نص نص واللي معول ما دام الناس رأيت كامل رأيت بهذا الأمر خلاص المصيبة إذا عمت غفت. يعني أحيانا بعض الأمور تكون من الأمور الخطيرة المرفوضة بشوية بشوية الناس تولي تجيهم عادية، هم يتناقشوا في فرنسا ولا في أوروبا زواج المثلين نقاش وجيدين وهذا بالدليل تاعه وهذا مسألة عرضة للنقاش، وإذا يهضروا بالعربية وعرب ومسلمين زواج المثلين يعني يتزوج رجل برجل راح يديروا قانون يسمح للرجل باش يتزوج برجل والعياذ بالله، وراه وصل أوروبا وراح توصل. هذا كله بسبب التعود يعني شيئا فشيئا بس تعتاد هذه الأشياء تقولي أمر عادي حرية شخصية الإنسان يدير وش لا يا أخي. فكان خطوط حمراء ما لازمش نتجاوزوها ما لازمش نفوتوها. قال تعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني خطر القول بغير علم. الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان ما يتكلمش أي حاجة يسمعها وما يتكلمش حاجة ما هوش متأكد منها، وحتى الحاجة اللي راه متأكد منها ماشي أي حاجة، ليس كل ما يعلم يقال. في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه رجل اسمه ماعز وقع في الزنا والعياذ رضي الله تعالى عنه تاب لحق، فاستشار رجلا قال له وش رأيك، اعترف باللي تاب وندم على الفعل، فاقترح عليه هذا الرجل قال روح للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر له ما فعلت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاء النبي صلى الله عليه وسلم غاية الاستياء ما عجبوش الحال، لأن النبي عليه السلام كان يتمنى أنه يروح يستر روحه ما يفضحش نفسه خلاص روح يستر روحه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش متشوف لإقامة الحدود، لأن إقامة الحدود مع ما فيها من المصالح اللي هي زجر العصاة، لكن أيضا الأحسن أنه لا تقام أنه الأمور تكون في مستورة، لأن لما يعرف أن فلان زنا وفلان زنا راح يتشجع اللي راه متردد راح يتشجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عنه يقول روح لي ويعرض عنه لعلك لا يعني ما وقعت في الزنا الذي يوجب الحد، لعلك لم تفعل ما يوجب الحد. ثم قال للصحابه أهو به جنون الرجل هذا؟ راه يقول هذا يعترف على نفسه لأنه هو محصن متزوج، والزاني المحصن عقوبته ماذا في الشريعه؟ الرجم حتى الموت. قالوا أبيه جنون؟ قالوا له لا يا رسول الله هذا عاقل ماشي مجنون. قالوا روحوا شموه بالك راه شارب خمر ما راهش في عقله راه يهضر في كذا. قالوا له لا، يعني بعد ما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمين فرجم حتى مات رضي الله تعالى. بعد ذلك تكلم مع الرجل الذي نصحه، الشخص الذي قال له اذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واذكر له ما فعلت. فقال له صلى الله عليه وسلم لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا مما صنعت به. لو كان سترته بالثوب نتاعك، يعني لو كان شتو يزني اثناء الزنا تغطيه استر ما تفضحوش لكان خيرا له مما صنعت به. يدل على ماذا؟ يدل على ان المسلم لا يفضح، ليس فضاحا ليس فضائحيا، المسلم يستر ويغطي ويداري ولا يسارع إلى فضح الناس ونشر فضائحهم. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. إذا أردت أن يسترك الله فاستر عورات المسلمين ولا تفضحهم. هكذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك له مما صنعته به. السلام. فالأصل هو الستر وعدم المجاهرة، سواء من فاعل المعصية نفسه ليعصى أو الذي رآه. في زوج كل واحد لازم واحد يستر نفسه، كل أمتي كما جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا من المجاهرون؟ قال الذي يصبح يبيت يعصي الله تعالى ويصبح وقد ستره الله تعالى فيصبح وقد هتك ستر الله عليه، يقول فعلت البارحة كذا وكذا، يفتخر بمعاصيه، هذا لا تناله عافية الله جل وعلا، سواء الفاعل أو الذي رأى، حتى لا يتساهل الناس فيها. هذا بالنسبة لقوله تعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. بعد الأذان إن شاء الله تعالى نواصل مع الآيات الأخرى من سورة النور. القول بغير علم. وفي الآية الأخرى يقول تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين، في رواية فتثبتوا. فالإنسان ما يحكمش مباشرة، بمجرد أن يأتي الخبر يتخذ الموقف مباشرة، يقول لك فلان ماشي مليح خلاص تصدق مباشرة دون أن تسأل دون أن تتأكد دون أن ترجع، تتخذ موقف يعني كأنك يعني شهدت الأمر. إذا ما يتخذش المواقف حتى يتأكد حتى يتأكد حتى يتثبت ما يتسرعش. قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحتقرونه ترون أنه شيء بسيط، هذا رابرك واش فيها غير هذا رابرك ما ندير والو. لا لا، أحيانا الإنسان يقولها غير هضرابك لكنها عند الله تعالى عظيم. جاء في الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. رجل دير أعمال صالحة وفاعل خير وكذا، يلقى روحه يوم القيامة في عمق جهنم 70 سنة هو يطيح باش يلحق القعر تاع جهنم باش يلحق. على جل ماذا؟ وش درت أنا باش يصير لي هذا الكلام؟ كلمة واحدة خلت منه كلمة من سخط الله لم يلقي لها بالا انساها يفكر فيها ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. أستغفر الله تعالى وأتوب إليه، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما تقوله ألسنتنا، سنحذر من هذا. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا تكون سببا في دخوله الجنة. أحيانا الإنسان يقول كلمة حق كلمة خير إنساها تمر السنوات تكون هي سبب نجاته عند الله تعالى يوم القيامة. في الحديث حديث معاذ رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له أخ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنمه الجهاد، قالوا ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال أمسك عليك هذا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، يعني الحاجة اللي تحكم لك كامل تضمن بها تضمن بها تحقيق كامل الأشياء التي ذكرناها من أمر الإسلام والصلاة وغيرها، وتحفظ لك الحسنات التي تجمعها بسبب هذه العبادات اللي هي الإسلام والصلاة والجهاد وغيره، تملك ذلك بلسانك لا يضيع منك شيء إذا أمسكت لسانك، كما جاء في الحديث الآخر أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وفي الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، جمشي خطيئتك ما تدخلش روحك فيها. قال أملك أمسك عليك هذا، معاذ تعجب، معاذ كان من قبل داير في باله باللي المسألة هضرابك يا غير هضرة الهضرة باطل هكذا نقول احنا يا غير نهار. قال أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ وعلى ربي حاسبنا لو واش نهضروا ما كانش يعرف من قبل. قال ثكلتك أمك يا معاذ، يعني هذا الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما دعاش عليه بالشر لكنه نوع من العتاب، قالوا هل مثلك يخفى عليه هذا؟ انت ما حاجة واحد كما انت المفروض ما تغيبش عليك حاجه كما هذه. وهل يكب الناس يوم القيامه في النار على مناخرهم او على وجوههم الا حصائد ألسنتهم؟ لازم تعرفوا حاجه، اكثر حاجه تدخل الناس النار، أكثر ما يدخل الناس النار، هذه ديروها قاعدة حفظوها باش من الآن الإنسان يدير احتياطات. أكبر حاجة تدخل بنادم جهنم لسانه. قال عليه الصلاة والسلام سئل أكثر ما يدخل الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. ثم سئل أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج، الفم واللسان والفرج. الحديث الآخر اضمن لي ما بين لحييك وما بين رجليك أضمن لك الجنة، إذا ضمنت لي لسانك وفرجك الجنة مضمونة بإذن الله. أكثر ما يدخل الناس النار بسبب اللسان. قال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، كان المفروض يتكلموا في الإفك، هذا هو شعاره. وش دخلني أنا؟ ما ينبغي أتكلم بهذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من دخلش روحي في مشاكل الناس إلا إذا قلت خيرا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كل كلام الناس بينهم باطل إلا ثلاثة أشياء: إذا تأمر بالخير والصدقة، ولا تأمر بالمعروف، ولا تصلح بين الناس. أما ما عدا ذلك فكله داخل النجوى التي نهى الله تعالى عنها. قال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. بهتان لا ينبغي. وهنا ذكرنا بقصة أبي أيوب رضي الله عنه، الآية نزلت بسببه. أبو أيوب الأنصاري في دار في وسط الإفك هذا والكلام الذي كان منتشر، دخل على زوجته أم أيوب رضي الله تعالى عنها، قالت: هل سمعت بما يقال في عائشة والكلام هذا؟ قال: نعم. قالت: ما رأيك؟ قال: أسألك، أنت خير أم عائشة؟ شكون لي خير، أنت ولا عائشة؟ قالت: عائشة خير مني. قال: وصفوان خير مني. يعني عائشة خير منك، وصفوان الذي يتهم بها خير مني. هل تتصورين مني أو منك أن نقع في هذا؟ قالت: لا. قال: فكيف تتصورين في عائشة؟ شوف الإنسان المؤمن، إنسان صالح الذي مدحهم الله تعالى في هذه الآية. قال: يعظكم الله، يعظكم، ينصحكم، يحذركم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إياكم أن تعودوا لمثل هذا. والكلام موجه للصحابة في ذلك الوقت، وموجه للمسلمين إلى قيام الساعة. لا تخوض في هذا ولا تدخل فيه ولا تستمع له أصلا. صن سمعك عن الاستماع. بعض الناس يظن باللي برك ما يهضرش، سكي يريح يسمع معليش. لا، حتى الاستماع لمثل هذا الكلام صاحبه شريك في الإثم إن كان قادرا على إيقاف الكلام أو الخروج من المجلس. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم بين لنا مصير الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني تنتشر الفواحش، الرذائل، الزنا، الأخلاق الفاسدة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولاحظ هنا أن الله تعالى قال، ما قالش يشيعون الفاحشة أو يفعلون الفاحشة، قال يحبون أن تشيع الفاحشة. فإذا كان مجرد حب شيوع الفاحشة صاحبه له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مجرد يحبك يفرح كي تنتشر الفاحشة، يعجبه الحال، نار يكون العري، نار يكون الصفور، نار يكون الفسق، نار يكون الزنا، ماذا به تخرج عليه مجرد شعوره حتى لو لم يفعل. فكيف بمن يفعل الفاحشة؟ وكيف بمن يروج لها؟ وهنا تظهر مسؤولية كل من له مسؤولية، مسؤولية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها. في صيانة المجتمع وسائل الإعلام راح يتخرب في المجتمع بما تنشره من أفلام ومسلسلات وأغاني وقصص وروايات وحكايات تنشر الفاحشة في المجتمع، تنشر فاحشة تسهلها ويرضى الرجل لأهله أن يشاهدوا مثل هذا. مسؤولية الآباء، مسؤولية الآباء في صيانة أبنائهم، في تربيتهم، في لباس أهله ونسائهم، في سترهم، في حفظهم من الوقوع في هذا. هذه كلها مسؤولية ينبغي على كل مسلم أن يتحملها حسب موضعه، حسب مكانه يتحملها كل واحد في موضعه، وإلا سوف يحاسب عليها. ونخشى أن يكون ممن قال تعالى فيهم يحبون أن تشيع الفاحشة، بل هو أشد. هذا لا يحب فقط، هذا يعمل على إشاعة الفاحشة والعياذ بالله. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إياكم أن تتبعوا مسالك الشيطان. هذه الفواحش هي من فعل الشيطان ومن تسويغ الشيطان ومن تزيين الشيطان، والشيطان له في ذلك خطوات. والله تعالى قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يتدرج مع العبد، لا يأتيك مباشرة يقول لك إذني، وإنما يقدم لك بمقدمات حتى يوقعك في ذلك في نهاية المطاف. ما تظنش بلي المساله هكذاك يجيك يعني يغويك لامرك مباشره، وانما يتبع معك الخطوات كما قال المفسرون لا تتبع خطوات الشيطان، كانه شبه اتباع الناس للشيطان بطريق شائك، والشيطان عنده فيه خطوات باش ما يغيش، فالانسان اللي يحب يتبع الشيطان يفعل كما هو يتبع نفس خطواته، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. ولهذا كما ان للشيطان خطوات في اغواء الانسان، الله تعالى دار تدابير وقائيه لمحاربه هذه الخطوات، فحرم الله تعالى اشياء كثيره تؤدي الى هذه الخطوات. حرم الله تعالى النظره، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم احفظوا فروجهم. حرم الله تعالى الخلوه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوه بالاجنبيه. حرم الله تعالى الخلطه التي تزيد عن الحاجه، لان هذا يؤدي الى احتمال وقوع المعصيه. حرم ملامسه النساء بمختلف انواع الملامسه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال اني لا اصافح النساء، وغير ذلك من الاشياء التي نهت عنها احكام الشريعه من اجل سد الذرائع وقطع الطرق امام الناس حتى لا يقعوا في معصيه الزنا. ثم ختم الله تعالى الايات بتوجيه وجهه الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وابو بكر هو والد عائشه، احد الذين تكلموا في عائشه، الوقت اختم بهذا ان شاء الله، احد الذين تكلموا في عائشه مصطح ابن اثاث رضي الله تعالى. ابو بكر كان ينفق عليه، كان هو اللي يعيله، كان هو اللي يصرف عليه، يعني ابو بكر داير رمزيه في مصطح رضي الله تعالى عنه. تصور ابو بكر داير في رمزيه، هو اللي راه معيشه يصرف عليه، بعد ذلك مصطح يتكلم في عائشه ويدخل مع الناس الذين خاضوا في عرضها رضي الله تعالى. فلما علم ابو بكر بما يقوله مصطح ماذا فعل؟ حلف ان يقطع عليهم ذلك النفق، قال والله ما زلت نصرف عليه، نصرف عليه يزيد يتكلم في بنتي. فبين الله تعالى لنا ما ينبغي ان يكون عليه المسلم من العفو والتسامح، وان لا يقطع الفضل والخير اذا كان يرجو الله تعالى واليوم الاخر. قال تعالى: ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه، ياتل يحلف ان يؤتوا اولي القربى ذوي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال ابو بكر: بل نحب ان يغفر الله لنا، ورجع في يمينه ورجع في النفق على الذي تكلم عنه. طبعا اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حد القذف على مصطح ابن اثاث رضي الله تعالى عنه، وعلى حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيم عليه الحد لانه تكلم في عائشه. طبعا وتاب بعد ذلك وقال شعرا يمدحها ويبرئها، مثل قوله: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرضا من لحوم الغوافل عقيلة، إلى آخر الكلام، برأ يعني وتكلم فيها بالخير ندما على ما فعل. وجلدت أيضا حملة بنت جحش رضي الله عنها أخت زينب، أيضا تكلمت في الإفك وجلدت، ثلاثة جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي: وعبد الله بن أبي جلده ولا ما جلدوش؟ الأصح أنه لم يجلده صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: يحتمل أنه لم يجلده لأنه كافر، والحدود كفارات لأصحابها. وش تكفر له هذا؟ هذا كافر، هذا ما تكفروش الحدود. وقال بعضهم أيضا أن عبد الله بن أبي كان ذكي، منافقون أذكياء، ما كانش يتكلم بصراحة، يعني ما يخليش على ربعه، كيما ما يخليش على ربعه، يعني إنسان كما في وقتنا هكذا تسرق وما تخليش الاثر، هكذا هو كان يرمي الصناره ويوقع الناس في القذف دون ان يمسك عليه ولو كلمه واحده. هذا عبد الله، ولهذا لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم دليل واضح على ان هذا تكلم، مع ان الجميع يعلم انه هو الذي اثاره. احيانا هكذا تروح كلمه بطريقه غير مباشره ولا تفهمها وخلي الناس تقدر، والحد يقام على اولئك وهو لا يقام عليهم. الانسان لازم يكون ذكي، ما يتبعش شيء كما يوجهه الاخر. نسال الله تعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره